في بعض المذاهب يا شيخ يكون من شريعتهم وعقيدتهم الكذب بحيث لا يظهر لك مذهبه إلا إذا علم أنك من معه مثل الشيعة عندهم التقييد. نعم. هل يعني هذا يكون عام فيهم حتى تظهر عوارض؟ وهكذا الشر في ناس. نعم كما قلت أولا ما يقبلون أحد لو جاء إنسان يتمذهب المذهب ما يقبلون حتى يمشي إلى عشر مرات إذا وصل لغاية قالوا ما يخالف نقبلك. وفي ناس أيضا ما يعطونك حقيقة المذهب منافقون يخفون الكفر ويظهرون الإسلام. والناس أنواع وأشكال. يعني اختلاف الناس الآن الاختلاف الحسي معلوم ولا غير معلوم؟ نعم معلوم. كذلك اختلاف الفكر اختلاف الفهم اختلاف الإرادة أليس كذلك يا آدم؟ عندكم من هذا النوع أحد؟ من نوع الصوف عندكم؟ وصحيح أنه يعني يهمل الناس أن الكون شيء واحد؟ لا هؤلاء أصحاب وحدة الوجود قليلين لكنهم عندهم مراحل يعني يصلون تدريجيا إلى ما عندكم المبتدئين فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.